تسقطها. تمام؟ قال والذي قد رخم بحرفها وفره. يعني يبين الآن أن المخطوط التالي رخى مطلق، ثم يبين كيف يرخى. يكون بحرفها للهاء. قال والذي قد رخم بحرفها وفره، يعني والذي قد رخم وفره بحرفها، أي اجعله اجعله بحرف هذه الهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. انا اسف جدا. طيب جزاك الله خير. شكرا جزيلا. لخط الخاص. لخط الخاص. وانت كريم. وانت كريم، ما هي مشكلة. نكمل نحن في الترخيم. تمام؟ فقال كذا لم نشرح حكيم رايح استخرج عليه. انت تعرف هذا؟ نعم. هذا هو؟ نعم. نعم. قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء. خلاص في غير المخطوم بالتاء يرخى مطلقا. طب كيف يكون الترخيم؟ قال والذي قد رخم بحرفها وفره، أي الذي يرخى من هذا النوع يعني يكون ترخيمه بحرف الهاء. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال بعد، هو طبعا قال والذي قد رخم بحرفها وفره بعده. تمام؟ يعني اجعله يعني فيما أظن كلمة وفره يعني بمعنى الله أعلم اجعله يعني اجعله مرخما بحذفها، أي بحذف هذه الهاء. قال بعد واحظنا ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا إلا الرباعي. اسمع، واحظنا أي وامنع، الحظ المنع. واحظنا ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا، يعني ما خلى من هذه الهاء امنع ترخيمه الا الا الرباعيه فما فوق، الا الرباعيه فما فوق، ثم العلم. ثم ماذا؟ العلم. قال بعد هذان الشرطان. الشرط الثالث قال دون اضافه واسناد. هذا هو الشرط الثالث، هو ان يكون مبنيا. فالعلم الذي يبنى هو غير المضاف وغير المركب تركيبا إسناديا وغير المركب تركيبا إضافيا، لأن المركب المزدي يدخل مع المفرد. المركب المزدي كحضر موت يدخل في جملة المفرد من باب الإلحاق، هو ليس المفرد لكن يعامل كمعاملة، يعامل معاملة ماذا؟ معاملة المفرد. فقوله هنا دون إضافة وإسناد متم يشير إلى الشرط الثالث، وهو أن يكون العلم الزائد على ثلاثة مبنية، وهذا المبني لا يمكن أن يكون مركبا تركيبا إضافيا ولا يمكن أن يكون مركبا تركيبا إسناديا. واضح؟ لا، هذا ظرف يعني. الأصل والذي قد رخم وفره بحذفها بعد، أي اجعله بعد بحذف هذه. أنت معي؟ يعود إلى الهاء طبعا. والذي قد رخم يعني والاسم الذي يرخم اجعله بحذف هذه الهاء في هذا النوع. واضح يا اخوان؟ طيب تبقى لنا المسألة الأخيرة، أو لا أقول المسألة الأخيرة، هناك مسائل، لكن المسألة الباقية التي تكمل هذا الموضوع. عرفنا أن الذي لا ينتهي بالتاء لا يرخم إلا بثلاثة شروط وقد ذكرناها. يبقى لنا كيف يكون ترخيمه؟ أي يرخم بحذف حرف أم بحذف حرفين أم بحذف أكثر؟ الأمر يسير. الأصل في هذا النوع الذي وجدت فيه شروط الثلاثة ويصح ترخيمه، الأصل أن يكون ترخيمه بحذف الحرف الأخير. هذا هو الأصل. الأصل أن يكون الترخيم بحذف الحرف الأخير فقط، هذا الذي يحدث. لكن أحيانا نحذف حرفين، واحيانا نحذف كلمه هذا استثناء. الاصل في الترخيم حذف الحرف الاخير. يا جعفر يا جعفر، يا مالك يا مال، يا احمد يا احمد، هذا هو الاصل حذف الحرف الاخير. لكن احيانا نحذف حرفين واحيانا نحذف كلمه، فنحذف كلمه كامله في المركب المسجد. اذا كان المنادى غير المختوم بالتاء لم يصح ترخيمه مركبا مسجيا كحضر موت، فترخيمه بحذف الكلمه الثانيه، يا حضر موت يا حضر، هكذا. فهذا مستثنى من الاصل. الاصل ان يكون الترخيم بحذف حرف كالامثله، الا ان كان المرخم مركبا مسجيا فيحذف حرف فتحذف الكلمه الثانيه. طيب يبقى لنا متى يكون الترخيم بحذف حرفين، وهذا ايضا مخالف للاصل. نحذف الاخير وما قبل الاخير معه. متى؟ باربعه شروط. انتم ما نحن قبل قليل في كلامنا هنا قسمنا المنادى الى قسمين، الى مختوم بتاء وغير مختوم بتاء. فالمختوم يرخم مطلقا بدون شروط، وغير وترخيمه بحذف التاء فقط. غير المختوم بالتاء لا يجوز ان يرخم اصلا الا اذا وجدت فيه ثلاثه شروط، ان يكون علما زائدا على ثلاثه مبني. فان وجدت الشروط فماذا نفعل؟ يعني يصح ترخيمه، كيف نرخمه؟ الاصل ان يحذف الحرف الاخير، الا ان كان مركبا تركيبا مزديا فتحذف الكلمه الثانيه. واحيانا يكون الترخيم بحذف حرفين الاخير وما قبل الاخير، وهذا باربعه شروط. هذه الشروط الاربعه هي: اذا كان الحرف الذي قبل الاخير، لاننا سنحذفه مع الاخير، اذا كان الحرف الذي قبل الاخير معتلا زائدا ساكنا رابعا فاكثر، نرخم المنادى بحذف حرفين باربعه شروط. نحذف الاخير وما قبل الاخير باربعه شروط، وهي ستاتي، وهي: اذا كان ما قبل الاخير معتلا، وقس على محمود مثلا، اذا كان ما قبل الاخير معتلا زائدا ساكنا قبله ثلاثه احرف فاكثر، معتلا زائدا ساكنا رابعا فاكثر، يعني قبله ثلاثه، كمثل محمود ومنصور وكمثل عثمان وعفان وكمثل مسكين. اذا كان علما، اذا كان علما، لا اذا كان صفه، اذا كان صفه لا يدخل في المخ، اذا كان علما. فانظر الى ما قبل الاخير: محمود، منصور، عثمان، عمران، مسكين. ما قبل الاخير معتل واو او الف او ياء، زائد ليس باصلي، ساكن حرف مد وحروف المد ساكنه، رابع هو الحرف قبله ثلاثه على الاقل، فترخيم هذا النوع بحذف حرفين، بحذف حرفين. تقول: في منصور يا منصور، في محمود يا محمود، في عثمان يا عثمو، في عفان يا عفو، في عمران يا عمرو، في مسكين إذا كان علما، حتى يدخل أولا فيما يرخ، في مسكين إذا كان علما يا مسكون. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ ما نحن قلنا لابد أن يكون علما، وأستاذ ليس بعلم، هذه نكرة مقصودة. إذا سمعنا رجلا أستاذ، يا أستاذ، يا يا أست، يا أست فقط بحذف الألف والذال. عبد الله يا عبد، لا يرخم. قلنا المركب الإضافي والإسنادي لا يرخمان إلا تركيب مسجد المسجد فقط، ويرخم بحذف الكلمة الثانية. واضح هذا الكلام؟ الأعلام الأعجمية يرخم أم لا؟ ترخم. فمثلا في ابراهيم، فيما يعني الظاهر أنها ترخم، مثلا في يوسف يقال يا يوسف، الظاهر ذلك، إلا إذا قيل الترخيم من خصائص الأسماء العربية مثلا، إلا إذا قيل ذلك مثلا بالنسبة مثلا مثلا الاسم، من أين أنتم تعرفون هذا الألف قبل الأخير؟ ولذلك أنا أقول يعني ترخم إلا إذا إذا إذا قيل إن الترخيم يختص بالأسماء العربية. نعم. أنت معي؟ فاسمك أصلا مركب مزج طرخماص، فيرخم يا طرخ خلاص فقط، لا أحتاج إلى ماص هذه. خلاص يا إخواني؟ تمام. فالآن بينا حكم الترخيم، تمام، بينا ما يرخم بدون شروط وما يرخم بشروط، وبينا ما يحذف عند الترخيم، كيف يكون الترخيم، بحرف حرف أم بحرفين أم بأكثر من ذلك. قال ابن عقيل رحمه الله لا في شرح الأبيات الأولى، وجوزنه مطلقا، قال لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا، فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا، أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجانية، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاء، فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاء بحرف التاء، ومنه قولهم يا شد جني. لماذا تفتح حرف يا فاطمة؟ وهذا يتعلق بالإعراب بمسألة ثانية، كيف نعامل الاسم المؤخر؟ أنعامله كما لو كان المحذوف غير محذوف، أم نعامله كما لو كان كلمة لم يحذف منها شيء؟ سيأتي. نعم. قال ومنه قولهم يا شد جني بترخيم التاء، الدجني قال أي أقيم يعني. ومنه تسمى الحيوانات التي في البيوت دواجن، لأنها داجنة تعيش في البيت مقيمة معك. قال أي أقيم بحذف تاء التأنيف للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. أنتم معي؟ وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد، خلاص تحذف التاء ويكفي. قال وأشار بقوله وحظولا إلى آخره إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مؤنثا بالهاء، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط، الأول أن يكون رباعيا فأكفي، الثاني أن يكون علما، الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد، يعني أن يكون مبنيا، أن يكون مبنيا، وذلك كعثمان وجعفر، فتقول يا عثم ويا جعفر أو يا جعفر. وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، وما ركب تركيب إسناد كشاب قرناها، فلا يرخم شيء من هذه. وأما ما ركب تركيب مزد فيرخم بحذف عجزه، وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، فتقول في من اسمه معد كريم يا معدي يا قرخ، تمام هكذا. قال بعد يشير إلى ما يحذف منه حرفان عند الترخيم، ومع الآخر احذف الذي تلا، إن زيد لينا ساكنا مكملا، أربعة فصاعدا والخلف فيه، ولو الوياء بهما فتح قفي. نعم انتبه معي، انتبه. الأصل حرف الأخير، وقد يحذف كلمة وقد يحذف الأخير وما قبل الأخير، فمتى يحذف مع الأخير ما قبله؟ بالشروط الأربعة، أن يكون ما قبل الأخير معتلا ساكنا زائدا رابعا فأخذ. قال هنا ومع الآخر احذف الذي تلا، أي مع الآخر احذف الذي تلاه الآخر، ومع الآخر احذف الذي تلا، فالذي تلا الرسول الذي تلاه، أي على تقدير طبعا الضمير العائد يعني. الذي تلاه أي تلاه الآخر، الحرف الذي تلاه الآخر هو ما قبل الآخر، أليس كذلك؟ وعندكم طبعا دائما مشكلة في تلا ومتلو. نعم. قال إن زيد، هذا أول شرط، يعني إن كان زائدا لينا، أو يقصد بلين معتلا يعني، أنتم معي؟ لا يقصد طبعا، يفرقون بين حرف المد وحرف اللين، يقولون حرف اللين الواو والياء إذا كان إذا فتح ما قبله، أنتم معي؟ بيت وخوف وحرف المد هو الواو والالف والياء وقبله حركة من جنسه. انتم معي؟ نوحيها. فهو يصل بلين هنا معتل. إن زيد لينا يصل بلين المعتل ليس بالمعنى الضيق الآخر يعني أوسع من هذا. هذا له حكم آخر سنعرفه كمثل فرعون وغرنيقة. خرج هذا لأن هذا هذه الواو ليست حرف لي ليست حرف مد الآن. أنتم معي؟ فالمهم ويقصد بلين يقصد معتلا. إن زيد لينا ساكنا يعني كان هذا الحرف ساكنا مكملا أربعة يعني قبله ثلاثة على الأقل مكملا أربعة فصاعدا يعني يكمل أربعة أحرف فصاعدا. تمام يا إخوان؟ طيب إذا كان هذا الحرف المعتل حرف مد إذا كان هذا الحرف حرف اللين يقصد كما قلنا المعتل إذا كان هذا المعتل حرف مد كمنصور وعثمان ومسكين حذف الآخر وما قبل الآخر بدون خلاف. طب إذا كان هذا الحرف المعتل حرف لين بالمعنى بالمصطلح المعروف حرف لين يعني واو أو ياء قبلهما فتحة واو أو ياء قبلهما فتحة كفرعون. الواو ليست حرف مد للآن هي حرف معتل لكن حرف لين. وكمثل كلمة غرنيق غرنيق فيما سمي بذلك. هناك خلاف فيما إذا كان المعتل حرف لين يعني كان ساكنا وقبله فتح هل يحذف مع الآخر ما قبل الآخر أم لا؟ هناك من قال يحذف مع الآخر ما قبل الآخر تشبيها لحرف تشبيها لحرف اللين بحرف المد. فيقال يا فر يا فر يا فر كما يقال يا منصور. فالواو في منصور حرف مد وفي فرعون حرف لين لكن لا بأس يحذف من كل واحد من الحرفان الأخيران. تمام يا إخوان؟ السلام عليكم. ألو؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو؟ ألو؟ نعم. فهناك من قال في من في في في في الاسم الذي قبل آخره حرف لين أي حرف حرف واو أو ياء ساكنة وقبلها فتحة قيل يرخص بحذف الحرفين الأخيرين كالاسم الذي قبل آخره حرف مد فيقال يا فر يا غرن في فرعون وغرنيك. وهناك من قال يرخص بحذف الحرف الأخير فقط ففرعون قال يا فر يا فرعون يا فرعون وفي غرنيق يا غرني يا غرني. انتم معي بحذف الاخير فقط. لذلك قال والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. والخلف اي الخلاف في واو وياء بهما فتح. انتم معي؟ قوله بهما فتح بهما فتح قفي يعني معنى العبارة يعني قبلهما فتح. الخلف في واو وياء بهما فتح قفي قفي معنى تبع يتبعان فتحة يتبعان فتحة يتبعان حرفا مفتوحا. وقع خلاف في هذا كما قلنا منهم من قال يرخم بحذف حرفين ومنهم من قال يرخم بحذف حرف واحد. تعالى إلى الشرح. قال ابن عقيل أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا يعني إن كان ما قبل الآخر يعني إن كان أي ما قبل الآخر زائدا لينا قال أي حرف لين وكما قلنا نقصد يعني حرف علم ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين. فتقول يا عثم ويا منصور ويا مسك فإن كان غير طبعا لو فقد شرط من هذه الشروط التي يكون فيها الترخيم بحرف حرفين أو التي يكون مع الترخيم بحرف حرفين، إذا فقد أحد هذه الشروط فالترخيم بحرف حرف، الأصل حرف حرف والترخيم بحرف حرفين على خلاف الأصل وبشروط. فإن فقد شرط من هذه الشروط رجعنا إلى الأصل. فكلمة مختار مثلا، مختار رجل اسمه مختار قبل الآخر حرفه علة وهو ساكن وهو قبله ثلاثة أحرف، لكن هل هو زائد؟ لا، بل هو حرف الأصل مختار، الأصل خارق ليس بزائد، فترخيمه بحذف الراء فقط. يا مختار لا تقيسه على عثمان، فعثمان الألف التي في عثمان ليست أصلية بل هي زائدة، لكن ألف مختار ليست زائدة. والمنصور ها؟ ومنصور أيضا الواو زائدة، الأصل نصر. قبله حرفان فقط. في ماذا؟ قبل الواو يا رجل. قبل الواو حرفان أم ثلاث؟ الميم ليس أصلا. ذاك. شروط مرة ثانية، نحن نقول انتبه، ما يرخم بحرف حرفين يشترط في ما قبل الأخير الذي سيحرف مع الأخير، يشترط في هذا الحرف الذي قبل الأخير أن يكون معتلا ساكنا رابعا فأكثر، يعني قبله ثلاثة، دعك أصلية أو زائدة لا مشكلة، ثم بعد ذلك زائدة، يعني هو نفسه ليس أصلي، هو نفسه. ففي منصور ومسكين وعثمان الحرف الذي قبل الأخير معتل ساكن قبله ثلاثة وزائد. طب في مختار الحرف الذي قبل الأخير الألف معتل نعم ساكن نعم قبله ثلاثة نعم، لكن هل هو زائد؟ هذا هو الشرط المفقود، ليس بزائد، فلا يرخم بحذف حرفين بل بحذف حرف واحد. يا مختار. قال هنا فإن كان غير زائد، يعني ما قبل الآخر، فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين، غير لين يعني ليس معتلا، كمثل كلمة كقمطر يعني الطاء ليست حرف علة، أنتم معي؟ أو غير ساكن كقنوى الواو قبل الآخر حرف علة لكن مفتوح، صحيح أم لا؟ أو غير رابع كمجيد وسعيد ليس رابعا قبله حرفان فقط، كل هذا يرخم بحذف حرف واحد، لا يدخل في المرخم بحذف حرفين. قال لم يجوز حذفه، حذفه الضمير هو إلى ماذا يعود؟ يعود إلى ما قبل الأخير، إلى الحرف الذي قبل الأخير، فلا يحذف هو الأخير وحده. فتقول يا مختار ويا قمط ويا قنوة ويا مجي في مجيد يعني. قال وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف، فذا فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور، فتقول عندهما يا فرع ويا غرن، ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك، فتقول عندهم يا فرعون ويا غرني، واضح بحذف حرف واحد، مفهوم يا اخوان؟ لا تفضل. قال بعده والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جمله وذا عمرو نقل، انتبه. ذكرنا قبل قليل أنه لا يرخم من المركب إلى المزج وترخيم بحذف الكلمة الأخيرة، فقال والعجز احذف من مركب، عند ترخيم المركب احذف العجز كله، احذف الكلمة الثانية كلها، أنتم يا إخواني؟ طبعا هذا الكلام مقيد بأن المركب المرخم هو المزج، يعني لا تدخل الإضافي ولا الإسنادي ولا لا تغتر بقوله والعجز احذف من مركب، كلمة مركب هنا مطلق، لا هي مقيدة بالكلام الأول من مركب غير إضافي وغير إسنادي يعني يقصد المركب المجدي، والعاج زحلت من مركبه. لكن ورد، نحن قلنا الإضافي والإسنادي لا يرخمان، لكن سيبويه رحمه الله نقل عن بعض العرب أنهم كانوا يرخمون المركب الإسنادي، كانوا يرخمون المركب الإسنادي. رجل اسمه سافر زيد، عند بعض العرب يجوز أن تقول يا سافر، هو اسمه سافر زيد، لا يجوز أن ترخمه، هو في الأصل يرخم كما ذكر هو، المفروض تقول دائما يا سافر زيد، لكن ورد عند بعض العرب ترخيمه، وترخيمه كالمسجد بحذف الكلمة الأخيرة بحذف عجزه، واضح هذا الكلام؟ بحذف عجزه. هذه الأسماء افتراضية؟ ماذا؟ سافر زيد يعني المركب الإسنادي كما قلنا أن يكون على صورة الجملة، فلا بأس أن تسمي أي واحد بالاسم على صورته، لا مشكلة. تمام يا إخوان؟ نعم. معي؟ بعض الناس اسمه هكذا؟ هذا يعني مركب الإسنادي أيضا ممكن، هو أصلا يعني الأصل أن بسم الله متعلق بمحذوف مبتدأ أو فعل، أبدأ بسم الله أو هو اسمه بسم الله، يعني بسم الله هذا بسمه ها بسمه لا بأس، لكن يعني إذا سمي هو اسمه بسم الله، والأصل أن بسم الله هذا جار ومجرور مضاف إليه، لكن في الحقيقة هو متعلق بفعل محذوف. تمام، فلا بأس يعني هو على كلام سيبويه يجوز ترخيم، يقول يا بسم أو يا باسمي على كما سنرى. قال والعاج زحلف من مركب وقل ترخيم جملة، المركب الجملة يعني المركب الإسنادي، يعني المركب الذي يسمى بالجملة هو المركب الإسنادي، العلم يعني العلم الجملة هو العلم المركب تركيبة إسنادية. قال وقل ترخيم جملة وذا عمرو نقل، عمرو يقصد سيبويه اسمه عمرو، عمرو بن بش، عمرو بن قنبر عفوا، كنيته أبو بش واسمه عمرو بن قنبر، فقال وذا عمرو نقل، يعني وهذا نقله عمرو، هذا الذي قلناه من ترخيم المركب الإسنادي نقله من؟ نقله عمرو، وما أدراكم عمرو. قال تقدم أن المركب تركيب مسجد يرخم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحال في عجزه، فتقول في معنى كرم يا معني. وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم، وذكر هنا أنه يرخم قليلا، وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه، وكنيته أبو بشر وسيبويه لقبه، نقل ذلك عنه، والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز، يعني كأن سيبويه يعني في موضع ذكر الجواز وفي موضع آخر فهم من كلامه الإباحة. قال والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز، يعني سيبويه في باب الترخيم قال ولا يجوز بنص بكلام صريح، لكن قال ابن عقيل عن ابن مالك وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك، يعني القول بأنه يجيز هذا قول ليس صريحا عنه، لكن فهم من كلام له، وأما القول بالمنع فهو قول صريح عنه. أنتم معي؟ قال والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز، إذن هو قال كلاما صريح في منع ذلك نص، لكن قال عن ابن مالك وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك. فتقول في تأبط شرا يا تأبط، واضح إخواني؟ طيب تبقى لنا المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة هي كيف نعامل المنادى المرخم، كيف نضبط آخرة إذا قيل يا جعفر يا جعفر يا مالك، وأردنا الترخيم فحذفنا الحرف الأخير، فماذا سنفعل مع الحرف الذي قبل المحذوف؟ هل سنلقيه على نفس حركته؟ يا جعفر، يا مالي، يا منصور، أم سنعامله كما لو لم يحدث شيء؟ يا جعفر، يا مالو، يا منصور. الوجه الجائزة كلاهما ورد عن العرب. المنادى المرخم يجوز لك بعد الترخيم أن تعامله. يجوز لك قبل بعد الترخيم أن تبقي الحرف الذي قبل المحذوف على حركته قبل الحذف كأن لم يحدث شيء. يا جعفر، يا مالي، يا منصور. ويجوز لك كذلك أن تعامل الكلمة بعد الحذف كأن لم يحدث منها شيء، كأن هذا الحرف الذي قبل المحذوف هو الحرف الأخير. فتقول يا جعفر بالضم، يا مالو بالضم، مع أنه في الأصل مكسور، فتعامله كما لو كان كما لو لم يحدث شيء. واضح هذا الكلام؟ الطريقة الأولى وهي طريقة إبقاء الحرف الذي قبل المحذوف على حركته تسمى بلغة من ينضبط، تسمى بلغة من؟ كأنه ترك الحرف الذي قبل المحذوف على حركته كأنه ينتظر عودة المحذوف، كأنه ينتظر عودة فقال يا جعفر، يا عائشة، يا مالي، يا منصور، كأنه ينتظر رجوع المحذوف، فتسمى لغة ما ينتظر. والطريقة الثانية وهي التي تجعل ما قبل المحذوف كأنه الأخير وكأن لم يحدث شيء، فيكون مضموما يا جعفو، يا مالو، يا منصور، تسمى لغة من لا ينتظر. لا يوجد وقت، يعني نحن في عصر السرعة. لغة من لا ينتظر، كأنه لا ينتظر ولا يرجو عودة المحذوف، خلاص، فعامل عامل ما قبل المحذوف كأنه الأخير، عامله معاملة الحرف الأخير. واضح هذا الكلام؟ إذن عندنا في معاملة المنادى المرخم لغتان، لغة من ينتظر وهي التي تجعل ما قبل الحرف المحذوف على نفس حركته، ولغة من لا ينتظر وهي التي تجعل الحرف الذي قبل المحذوف كأنه الحرف الأخير وكأن لم يحدث شيء. واضح؟ قال وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثمود يا ثمو، فقل على الأول في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا. مع إخوان ما يملا مرة ثانية. قال وإن نويت، نويت يعني قدرت، قدرت في الذهن عودة المحذوف. وإن نويت بعد حذف ما حذف، يعني إن نويت المحذوف بعد أن حذفته، يعني ما زال هنا، فالباقي يستعمل بما فيه حذف. استعمل الباقي بما عرف عنه، مفتوح اجعله مفتوحا، مكسور اجعله مكسورا، مضموم اجعله مضموما. انتم يا اخواني معي ام لا؟ ايها الناس، هذه لغه ما ينطبق. معي يا عبد الله. قال وان نويت بعد حذف ما حذف، يعني وان نويت المحذوف بعد ان حذفته، فالباقيه الباقيه من الكلمه استعمل بما فيه عرف، يعني بما عرف. طب واللغة الثانية إن لم تنوي؟ قال واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمم، إن لم تنوي المحذوف فاجعله كما لو كان قد وضع هكذا، كما لو كانت الكلمة وضعت جعف، كما لو كانت الكلمة قد وضعت مال ليست مالك، كلمة وضعت هكذا جعف، خلاص يا جعف. أنتم يا إخواني يكون الآخر كما لو كان موضع العرض. تمام يا إخواني؟ قال واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمم، يعني كما لو كان اسمه قد تمم وضعا بهذا الحرف، يعني هذا آخره كأنه وضع هكذا جعف، آخره فاء ليس آخره هو محذوف. واضح يا إخواني؟ قال فقل على الأول في ثمود يا ثم، نعم على اللغة الأولى في ثمود تقول يا ثمو، اترك الواو كما هي. في جعف، في جعفر على اللغة الأولى يا جعفر. في مالك على اللغة الأولى يا مالي. تمام؟ فقال فقول على الأول في ثمود يا ثمر، ويا ثمي على الثاني دياء. هنا مشكلة في هذه الكلمة. طبعا أنت يعني اضرب، نضرب مثلا بغير كلمة ثمود، نضرب مثلا بكلمة جعفر مثلا. على اللغة الأولى تقول يا جعفر، على لغة من ينتظر من يقدر المحذوف، وعلى الثانية يا جعفر، لأن الكلمة وضعت هكذا وآخرها هذا. طيب هناك إشكال في كلمة ثمود. ثمود، يا ثمود، لو جعلناها على اللغة الأولى سنقول يا ثمود، والواو حرف مد ساكن. أنتم معي؟ طيب على اللغة الثانية اسمع، على اللغة الأولى يوجد بال في التقدير، صحيح؟ يعني الواو ليست الحرف الأخير في يا جعفر، نقيس على يا جعفر. على هذه اللغة هل الفاء هي الحرف الأخير؟ الحرف الأخير هو، صحيح أم لا؟ والدليل على أنه ليس الأخير أنه لم يضم، لا، فالأخير هو. فهذه الكلمة هل تنتهي بواو أم بدال مقدرة؟ بدال محذوفة للترخيم، وعند الإعراب تقول هذا من باب المناسبة. عند الإعراب على هذه اللغة نقول منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف، ليس هذا، أين الضم؟ على الحرف المحذوف للترخيم، وهنا نفس الشيء على الحرف المحذوف للترخيم. طيب هنا على اللغة الثانية سنقول يا جعفر، هل يوجد شيء بعد هذا؟ لا، هذا الأخير الآن. طب على هذه اللغة لو قلنا يا ثمود، على اللغة الثانية إذن هذا الأخير. ابن مالك قال على هذه اللغة الثانية التي ستجعل الحرف الذي قبل المحذوف هو الأخير، قل يا ثمي، لا لا لا تترك الواو. لماذا؟ قالوا لا يوجد في الأسماء العربية، طبعا نحن قلنا الآن الكلمة كأنها هكذا، هذا هو الحرف الأخير، كأنها وضعت ثمو، مع إخواني، كأنها وضعت هكذا. العلماء يقولون لا يوجد في العربية اسم معرب، لا يوجد في العربية اسم معرب ينتهي بواو قبلها ضمة، لا يوجد، إلا في حالة واحدة، لا يوجد في العربية اسم معرب ينتهي بواو قبلها ضم إلا في حالة واحدة، لو كان أصله فعلا معتل الآخر بواو كيدعو فقط. لو سمينا رجلا بيدعو أو يرجو يكون عندنا هذا النوع. ها؟ لا مشكلة، أنا أقصد في النهاية واو قبلها ضمة، فمو فالميم الميم مضمومة ألف. جميل، نعم ضمة موجودة، ضمة مقدرة، لكن ما المشكلة في هذا؟ نحن ما نتكلم على هذا، نتكلم على أنه لا يوجد في العربية، لا يوجد اسم معرب عربي ينتهي بواو قبلها ضمة، لا يوجد. يوجد في الأسماء الأعجمية، في الأسماء الأعجمية يوجد اسم ينتهي بواو قبل ضم مثل قمندو وسمندو، لكن في الأسماء العربية لا يوجد اسم ينتهي بواو قبل ضم، اسم معرب عربي ينتهي بواو قبل ضم لا يوجد. لا داخل حركة الواو إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الاسم منقولا عن فعل مضارع معتل الآخر بواو، كرجل يسمى يدعو، في هذه الحالة يكون عندنا هذا. فقالوا هنا بسبب هذا لن تقول يا ثمو على اللغة الثانية، لأن قولك يا ثمو على اللغة الثانية جعل كلمة ثمو كأنها وضعت هكذا، والعرب لم يضعوا كلمة بهذه الطريقة. أنتم يا إخوان، فماذا يحدث؟ ستصير الواو ياء، وبهذا سنكسر ما قبلها فيقال يا ثمي. لكن هذا في ثمود وما يشبه ثمود، في ثمود وما يشبه ثمود. سأضرب لكم مثال آخر. محمود، أنا أنتم معي؟ يرخم بحرف حرف أم بحرف حرفين؟ لا، هذا لا يرخم. أنا كنت أظن أنها سنحدث الدال فقط. أنتم معي؟ لا، لكن لا يرخم. لكن لو فرض نفرض معا، نفرض وهو فرض غير صحيح، لكن نفرض أن ترخيمه بحرف الدال، بحرف ماذا؟ فعلى اللغة الأولى سنقول يا محمو. طب على اللغة الثانية ماذا نقول؟ يا محمي. لا تقول يا محمو، لأنك على اللغة الثانية ستجعل الكلمة كأنها محمو، ولا يوجد في العربية مثلها. واضح يا إخوان؟ فهذا مختص بهذه الأسماء التي إذا رخمت كان الذي قبل الحرف المحذوف واو، قبلها ضمة. تمام يا إخوان؟ عرفت العلة هنا؟ ماذا به؟ لا قبلها سكون. قبل الواو سكون. علوم ود قبل الواو سكون. نعم. قال هنا فقل على الاول في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا، على اللغه الثانيه يا ثمي. اجعل هذه الكلمه تحديدا بالياء للعلة التي ذكرت. قال ابن عقيل رحمه الله يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه، والثانية ألا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف. فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحرف على ما كان عليه من حركة أو سكون، فتقول في جعفر يا جعفر، وفي حارث يا حارث، وفي قمر يا قمر. وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا، فتبنيها على الضم وتعامله معاملة الاسم التام، فتقول يا جعفر ويا حارث ويا قمر بضم الفاء والراء والضاء. وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة، وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي، فتقلب الواو ياء والضمة كسرة، لأنك تعامله معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة، لأن هذا ليس موجود في العربية أصلا. تمام يا إخوان؟ لا يوجد اسم بهذه الطريقة في العربي، فلا بد أن نفعل به ما حدث. في ماذا؟ على لغة من ينتظر يا جعفر. قلنا منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف للترخيم، لكن وإن عملته على لغة من لا ينتظر يا جعفر منادى مبني على الضم على الفاء، خلاص كأن الفاء هي الحرف الأخير. استثناء إلا أداة الاستثناء أم إلا؟ ماذا؟ إلا نعم أداة الاستثناء لكن بالغلط. قال بعده والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. انتبه، قال والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه، كلمة مسلمة من المختوم بالتاء الذي يرخم بدون شروط. لو أردنا أن نرخم كلمة مسلمة، انتبه يا مسلمة تو، انتبه للحركة التي قبل التاء فتح، صحيح أم لا؟ فسنرخم بحرف التاء. طيب عندنا لغتان، لغة ما ينتظر نقول يا مسلمة وتترك الفتح، ولغة من لا ينتظر ستقول يا مسلم ألا تلتبس بالمنادى المذكر غير المرخم؟ إذن إذا كان أحد وجهي الترخيم، إذا كان أحد وجهي الإعراب يسبب لبسا وجب أن يجتنب. وهذا اللبس يحدث تحديدا، لبس جمرين، هذا اللبس يحدث تحديدا في الصفات التي يفرق بين المذكر والمؤنث فيها بالتاء. الصفات التي يفرق بين المذكر والمؤنث فيها بالتاء هذه التي يحدث فيها لبس، يجب عليك أن تعاملها على لغة من ينتظر. يا مسلمة يا طالبة، لأنك لو قلت يا مسلم ويا طالب تقصد يا مسلمة ويا طالبة التبس بالمذكر، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام أم لا؟ إذن يجب أن ترخم هذه الأسماء على اللغة الأولى. اللغة الأولى هي لغة من ينتظر التي ذكرها. واضح هذا الكلام؟ قال والتزن، لا يرخم، لأنه ليس مما يجوز ترخيمه أصلا إلا إذا كان علما كمثل اسمك. إذا كان أنت ماذا اسمك؟ مسلم. اسمك مسلم مثلا، أنت أبو مسلم، اسمك مسلم مثلا، يقال يا مسلم، يا مسلم، يا مسلم، أو على يا مسلي، مسلي على لغتين لا بأس بها. تمام؟ طيب قال هنا والتزم الأول فيك مسلم، يعني يجب أن ترخم على لغة من ينتظر في كمثل مسلمة في الصفات التي يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء. طيب عندنا كلمة مسلمة، مسلمة رجل اسمه مسلمة، هل هذا من الصفات؟ لا، أنتم معي؟ ليس من الصفات، فهذا يرخم بالوجهين يا مسلمة ويا مسلم، لا يلتبس هذا يا مسلمة ويا ما مسلم في من اسمه مسلمة، هذا لا يلتبس. الالتباس كما قلنا يقع في الصفات التي تنتهي بالتاء التي يفرق بينها وبين المذكر بالتاء. قال والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. قال في الشرح إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة. وهنا تنبيه أيضا، مسلمة في تاء ومسلمة في تاء، لكن تاء مسلمة هي تاء التأنيث. أنتم يا إخواني، هي تاء التفريق بين المذكر وأما مسلمة فليست التاء التي يفرق بها. هي نعم يقال عنها تاء التأنيث كالتاء في حمزة والتاء في طلحة، لكن ليست التي تأتي للتفريق بين صفة المذكر وصفة المؤنث. قال إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فتقول يا مسلمة بفتح الميم، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف، فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر. وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق، فيه تاء تأنيث لكن ليست للفرق كحمزة وطلحة وهكذا، قال فيرخم على اللغتين، فتقول في مسلمة علما يا مسلم بضم بفتح الميم، يا مسلم طبعا ويا مسلمة بفتح الميم وضمها. واضح هذا الكلام؟ آخر شيء، نحن قلنا الترخيم يكون في النداء وأما في غير النداء فلا ترخيم. نحن نقول جاء منصور، جاء منصور، عفوا جاء منصور في غير النداء لا ترخيم، لكن ورد الترخيم في الضرورة، ورد الترخيم في غير النداء في الضرورة، كأن يضطر الشاعر إلى أن يقول جاء منصور في غير النداء للترخيم. قال ابن مالك والاضطرار الرخام دون نداء ما للنداء يصلح نحو احمد، والاضطرار الرخام دون نداء ما للنداء يصلح دون ما للنداء يصلح نحو احمد. يعني ما كان يصلح للنداء ويرخم في النداء ورد ترخيمه في غير النداء لكن في الضوء، لكن بشرط أن تكون الكلمة أصلاً صالحة للنداء. أنتم معي؟ صالحة للنداء، تصلح أصلاً للنداء. تمام يا إخوان؟ قال في البيت واضح هذا، والاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. نعم. قال قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء، كمثل أحمد ومنه قوله: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر. الشاهد: طريف ابن مال، الأصل طريف ابن مالك، لكن رخم كلمة مالك في غير النداء، وهي أصلا تصلح منادا في الأصل مالك. تمام يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ نعم. قال بعد: أي طريف ابن مالي. طيب، هو قال هنا يعني: والاضطراد الرخام دون ندى مال الندى يصلح. هناك شرط عام: لا يجوز ترخيم كلمة إلا بشرط أن تكون قابلة للترخيم. فمثلا أسماء الله تعالى لا تقبل ذلك، وأسماء الملائكة لا تقبل ذلك. أنتم يا إخوان، فأنت مثلا تنادي يا الله، لا يجوز أن ترخم كلمة الله. ما يا إخوان أم لا؟ فهذا يعني قوله مال الندى يصلح أفادنا بذلك، يعني لابد أولا أن يكون المنادى قابلا للترخيم حتى يصلح ترخيم، فإن لم يكن يقبل الترخيم فلا يجوز. تمام يا إخوان؟ فالذي يرخم في الضرورة في غير النداء لابد أولا أن يكون صالحا للنداء أو للترخيم في النداء، أن يكون صالحا للترخيم في ماذا؟ في النداء، ثم بعد ذلك يرخم في النداء. لا.